قال الحافظ العراقي رحمه الله في الكلام على مسألة أول من أسلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد أشار إلى أن ما أول من أسلم منهم هو ورقة بن نوفل، وذكر قصته وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع منه، قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا. الحديث إلى أن قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ففي هذا أن الوحي تتابع في حياة ورقة وأنه آمن به وصدق. ثم قال: وقد روى أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهما من رواية مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل فقال: أبصرته وهو بطنان الجنة عليه سندس. ولفظ أبي يعلى أو لفظ أبي يعلى، وقال البزار: عليه حلة من سندس. وروى البزار أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقا، فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال: وإسناده صحيح. يعني فهذا الحديث يدل على أنه مات وهو على الإسلام. قال: رجاله كلهم ثقات، وقد ذكر ورقة في الصحابة أو وقد ذكر ورقة في الصحابة أبو عبد الله بن مندى في كتابه المؤلف في ذكر أسماء أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: اختلف في إسلامي. انتهى. وما تقدم من الأحاديث يدل على إسلامه والله أعلم. ثم قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: السابعة، يعني المسألة السابعة من المسائل المتعلقة بأمور الصحابة رضوان الله عليهم، آخرهم على الإطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واذلة، مات سنة 100 من الهجرة. وأما بالإضافة إلى النواحي، يعني بالنسبة إلى المدن وإلى المناطق، فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله، رواه أحمد بن حنبل عن قتادة، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد. وآخر من مات منهم بمكة عبد الله بن عمر، وقيل جابر بن عبد الله. وذكر علي بن المديني أن أبا الطفيل مات بمكة، فهو إذن الآخر بها. وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك. قال أبو عمرو أبو عمر بن عبد البر، قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر، وقيل أبو أمامة. وتبسط بعضهم فقال: آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي، وبفلسطين أبو أبي بن أم حرام أبو أبي بن أم حرام وبفلسطين أبو أبي بن أم حرام وبدمشق وازلة بن الأسقع، وبحمص عبد الله بن بسر، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عمير، وبأفريقيا رويضع بن ثابت، وبالبادية بالأعراب سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي بعض ما ذكرناه خلاف لم نذكره. وقوله في رويفع بأفريقيا لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة، وقبره بها. ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها، والله تعالى أعلم. يقول الحافظ العراقي تعليقا على كلام ابن الصلاح في هذه المسألة، وهي معرفة آخر من مات بالمدينة، آخر من مات من الصحابة على الإطلاق أو مقيدا بمكان معين. قال آخرهم على الإطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واهلة، وهو أخو عائشة لأمها. قال مات سنة 100 انتهى. وقد اعترض عليه، يعني اعترض على المؤلف الذي هو ابن الصلاح، بأن إكراش بن ذؤيب. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أريت ما النايم حلمي عليه أنه ناشي من كاترين لي قبل الحلم، وقلت في منامي اللهم لنادر لأن الله فكري من هذا الليلة أنها فاتر، يعني فاتر نادر الله. هل يجوز ما يجوز حلمي؟ إذا نويت، إذا عندك وتريد أن تذبح اذبح لله سبحانه وتعالى وجاهد. يعني هو اليوم ولا ما هو؟ لا ما هو بلازم. ما هو بلازم. ما دام أنت يعني نايم. أيوة نايم. النايم ما هو بلازم. وإن يعني ذبحت أزين. وإن ذبحت أزين. إذا ذبحت. قال وقد اعترض عليه بأن إكراش بن ذؤيب عاش بعد الجمل 100 سنة فيما حكاه ابن دريد بالاشتقاق. قلت هذا خطأ صريح، يعني الحافظ العراقي أورد اعتراضا لبعض الناس. وقد مر معنا فيما مضى في أول الكتاب أن الحافظ العراقي يقول إذا قلت وقد اعترض عليه، يعني على ابن الصلاح، معناه أن هذا الاعتراض مدفوع وأنه ليس صحيحا، ولذلك غالبا ما يتبعه بإجابة وبيان. وقوله إنه عاش بعد الجمل 100 سنة، إذا صرت ذلك فإنه لا يدل على صحبته، لما مر معنا فيما مضى أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما تعرف صحبتهم شريطة أن لا يعيش الواحد منهم أكثر من سنة 110، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بشهر: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لن تكون نفس منفوسة اليوم على رأس 100 من هذه الليلة. فكان ذلك من العلامات التي استدل بها العلماء على أن الصحابي لا يعيش بعد سنة 110. وإذا كانت وقعة الجمل في سنة 35 يوم أن تولى علي رضي الله تعالى عنه وعاش بعدها 100 سنة، فمعناه أنه عاش إلى سنة 130 و535 إلى سنة 135، ففي هذه الحالة لا يكون صحابي. قال فيما حكاه ابن دريد في الاشتقاق، يعني في هذا الكتاب المسمى. قلت هذا خطأ صريح ممن زعم ذلك، وابن دريد لا يرجع إليه في ذلك، يعني ليس من الذين يحتكم إليهم في معرفة الصحابة، لأن ابن دريد إنما كان يشتغل في الأدب وفي التاريخ وفي هذه العلوم لا في علوم الإسناد والرجال وغير ذلك. قال وابن دريد أخذه من ابن قتيبة، فإنه حكى في المعارف هذه الحكاية، فإن ابن قتيبة حكى هذا الكلام في كتابه المسمى بالمعارف، هذه الحكاية التي حكاها ابن دريد. وابن قتيبة أيضا كثير الغلط، ومع ذلك فالحكاية بغير إسناد، وهي محتملة، لأنه إنما أراد أنه أكمل بعد ذلك 100 سنة، أكمل بعد ذلك 100 سنة وهو الظاهر. فإن حاصل الحكاية المذكورة أنه حضر مع علي وقعد الجمل وأنه مسح رأسه فعاش بعد ذلك 100 سنة لم يشب، فالظاهر أنه أراد أكمل 100 سنة، يعني فيكون معنى أنه أكمل 100 سنة يعني عاش إلى أن بلغ 100 سنة، عاش إلى أن بلغ 100 سنة، ولا يلزم من ذلك أنه عاش بعد الجمل 100 سنة. والصواب ما ذكره المصنف في آخرهم موتًا على الإطلاق أبو الطفيل، ولم يختلف في ذلك أحد من أهل الحديث إلا قول جرير بن حازم أن آخر الصحابة موتا سهل بن سعد، والظاهر أنه أراد بالمدينة، وأخذه من قول سهل حيث سمعه يقول لو مت لم تسمع أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خطابه هذا لأهل المدينة، وأنه لم يطلق اسم الصحبة على أبي الطفيل، وإنه لم يطلق اسم الصحبة على أبي الطفيل، أو إنه لم يطلق اسم الصحبة على أبي الطفيل، فقد عده بعضهم من التابعين. وما ذكرناه من أن أبا الطفيل آخرهم موتا جزم به مسلم بن الحجاج ومصعب بن عبد الله وأبو زكريا بن مندى وغيرهم، ورويناه في صحيح مسلم بإسناده إلى أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، فهذا دليل على أنه آخرهم موتى. وأما كون وفاته 100 سنة فروينا في صحيح مسلم من رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان قال مسلم مات أبو الطفيل 100 سنة، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال شباب العصفري فيما رواه الحاكم في المستدرك أنه مات 100 سنة، أنه يعني أبا الطفيل مات 100 سنة، وكذا جزم به ابن عبد البر يعني في كتابه الاستيعاب. وفي وفاته أقوال أخرى أحدها أنه بقي إلى 110، وهو الذي صححه الذهبي في الوفيات. وروى وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال كنت بمكة 110، فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل، يعني فهذا يدل على أنه توفي 110. والقول الثاني إنه توفي 107، وبه جزم أبو حاتم بن حبان وابن قانع وأبو زكريا ابن مندى. إذن فالاختلاف في سنة وفاته لا في أنه آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. قال والقول الثالث أنه توفي 102، قال مصعب بن عبد الله الزبيري وكيف يظن عاقل أنه يتأخر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بلد من البلاد أو حي من أحياء العرب بعد الصحابة أجمعهم بثلاثين سنة فأكثر لا يقصده أحد من التابعين والرواة والعلماء ولا يطلع عليه أحد من المحدثين، وقد ادعى جماعة بعد ذلك أن لهم صحبة وهم في ذلك كاذبون فقصدوا لذلك وأخذ عنهم. أفيكون عكراش بن ذؤيب الذي حديثه في السنن واجتماعه به صلى الله عليه وسلم وأكله معه مشهور ثم لا يطلع عليه أحد ولا يغفل ولا ينقل في خبر صحيح ولا ضعيف، أنه لقيه أحد أو أخذ عنه أو عرفت وفاته، وهذا ما لا يحتمل وقوعه بوجه من الوجوه والله أعلم. طبعا هذا القول اللي هو قوله والقول الثالث على اعتبار ماذا؟ أن آخر من مات من الصحابة هو مين؟ هو عكراش. لكن الحافظ العراقي لم يرتضه ورده بما سمعتم، يعني إن هذا الكلام، لأن عكراش حسب ما ذكروا وحسب ما قالوا إنه عاش بعد وقعة الجمل كم؟ 100 سنة. فإن كان عاش 100 سنة ووقعة الجمل كانت في 35، فيكون قد عاش 135. وإذا افترضنا أن أبا الطفيل توفي 110 على أحد الأقوال، أو 700 أو 5 أو 200 أو 200، فيدل ذلك على أن عكراش عاش بعد هذا 30 سنة. يقول ومن الأدلة التي ترجح عدم صدق هذا أن الناس لو كان عكراش صحابيا وشهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه وأكل معه كما تذكر الروايات لسعى الناس إليه ولذهبوا إليه يسمعون منه لينالوا بالسماع منه السند العالي، ولهرع إليه الرواة، ولسافر إليه العلماء، وكل هذا لم يقع، فهو دليل على أنه لم يكن من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قوله بعد أن بين الخلاف والرأي الراجح في من مات أو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، بدأ يتكلم في آخر من مات من الصحابة مقيدا بمكان أو ببلد، فقال وآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله، رواه أحمد عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي، وقيل سهل بن سعد. وهذا القول من ابن الصلاح مشعر بأنه مرجح رواية مين؟ جابر بن عبد الله، لأنه صدر القول في رواية سهل بن سعد بكلمة قيل، وهي من صيغ التمريض. وقيل السائب بن يزيد، انتهى. قال وفيه أمران، أحدهما أن كلام المصنف يقتضي ترجيح القول الأول، لأنه صدر كلامه به من غير أن يقدم اسم قائله، وهو قول ضعيف، لأن السائب بن يزيد تأخر بعده وقد مات بالمدينة بلا خلاف، والذي عليه الجمهور أن آخرهم موتا بها سهل بن سعد، قاله علي بن المديني وإبراهيم بن المنذر الحزاني والواقدي ومحمد بن سعد يعني كاتبه كاتب الواقدي صاحب الطبقات، والواقدي صاحب المغازي، وأبو حاتم بن حبان وابن قانع وأبو زكريا بن مندى، ونقل ابن سعد الاتفاق على ذلك. قال ليس بيننا اختلاف في ذلك، وفي حكاية بالاتفاق، وفي حكاية الاتفاق نظر، لأنه اختلف في وفاته هل كانت بالمدينة أم لا، فقال قتادة إنه توفي بمصر، ولذلك جعل قتادة آخرهم وفاة بالمدينة جابرا. وقال أبو بكر بن أبي داود إنه توفي بالإسكندرية، ولذلك جعل آخرهم وفاة بالمدينة السائب بن يزيد، والجمهور على أنه مات بالمدينة، يعني من الذي مات بالمدينة إلا هو سهل بن سعد. الأمر الثاني قال: قد تأخر بعض الثلاثة المذكورين بالمدينة محمود بن الربيع ومحمود بن لبيد. فأما محمود بن الربيع فهو الذي عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه كما رواه البخاري في صحيحه، حيث قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فأخذ دلوا يعني وشرب منه أو ملأ فمه منه، ثم مج ما في فمه في وجهه محمود بن الربيع، قال: فمج مجة في وجهي. واستدل بذلك يعني البخاري على صحة سماع الصغير. وتوفي محمود بن الربيع سنة 99، قال بتقديم التاء على السين حتى لا يقرأها ولا يصحفها مصحف، فيقول 77، فقال 99 بتقديم التاء على على السين في العددين فيهما يعني في الرقمين. قال: وأما محمود بن لبيد الأشهلي فقد ذكر البخاري وابن حبان أن له صحبة. وتوفي محمود بن لبيد سنة 96، فقد تأخر كل منهما على الثلاثة المذكورين وهم جابر بن عبد الله وسهل بن سعد والسائب بن ابن يزيد. قطعا فإن سهل بن سعد والسائب بن يزيد أكثر ما قيل في تأخر وفاتهما إلى سنة 91، وهو قول ابن حبان فيهما، وقيل سنة 88، وقيل قبل ذلك، إلا أن مسلم بن الحجاج وجماعة عدوا محمود بن لبيد في التابعين، فعلى هذا يكون آخر الصحابة موتا بالمدينة، محمود بن الربيع، والله أعلم. إذن فلم يكن جابر ولا السائب ولا سهل ابن سعد. قوله يعني قول الحافظ ابن الصلاح: وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك. قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو الطفيل. انتهى. وقد عرفنا أن أبو الطفيل توفي بمكة، فيكون آخر من توفى بالبصرة أو من توفي بالبصرة هو مين؟ أنس بن مالك. أقر المصنف كلام ابن عبد البر على هذا، يقول: وفيه نظر، فإن محمود بن الربيع تأخر بعد أنس بلا خلاف، فإنه توفي سنة 99 كما تقدم. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل عنه كما تقدم. وأيضا فقد ذكر أبو زكريا بن مندى في جزء له جمعه في آخر من مات من الصحابة عن عكرمة بن عمار قال: لقيت الهرماس بن زياد سنة 200. وقد ذكر المصنف بعد هذا عن بعضهم أنه آخر من مات من الصحابة باليمامة، فإن ثبت قول عكرمة بن عمار فقد تأخر أيضا عن أنس أو بعد أنس. إذن فقوله المصنف اللي هو ابن الصلاح إن آخر من مات من الصحابة في البصرة أنس قد يكون قولا مسلما، لكن وأن آخر من مات بعده هو أبو الطفيل قول فيه نظر، لأنه قد ذكر هنا أن الهرماس مات بعد أنس وأن محمود بن الربيع مات بعد أنس. قال: وأيضا فقد ذكر أبو عبد الله بن مندى وأبو زكريا بن مندى أن عبد الله بن بسر المازني توفي سنة 96، وهكذا قال عبد الصمد ابن سعيد. فعلى هذا يكون تأخر, بعد أنس أيضا. لكن المشهور في وفاة عبد الله بن مصر أنها في سنة 88. وأيضا فقد روى الخطيب في كتاب المتفق والمفترق عن محمد بن الحسن الزعفراني أن عمرو بن حريث توفي سنة 98. فإن كان كذلك فقد بقي بعد أنس أيضا. وقيل عمرو بن حريث توفي سنة 85. فعلى هذا يكون وفاته قبل أنس, والله أعلم. ثم قال تعليقا على قول الحافظ ابن الصلاح, وتبسط بعضهم فقال آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي آخر إلى آخر كلامه. وهذا الذي أفهم المصنف ذكره هو أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مندى إلا قران. وقد تبسط بعضهم فقال آخر من مات من أصحاب رسول الله وعبد الله بن الحارث بن جزء. نحن انتهينا من ما يتعلق بالصحابة في كلام مين؟ ابن الصلاح. فإنه قال ذلك في جزء جمعه في آخر من مات من الصحابة, وبقي على المصنف مما ذكره ابن مندى أن من الصحابة بريدة بن الحصيب والعداء بن خالد بن هودة. فقال أبو زكريا بن مندى إن بريدة آخر من مات بخرسان من الصحابة, وأن العداء بن هودة آخر من مات بالرخج منهم أو بالرخج آخر من مات بالرخج منهم. قال والرخج بضم الراء وسكون الخاء المعجمة بعدها جيم من أعمال سجستان. فكان ينبغي للمصنف أن يذكر بقية كلامه, يعني كلام ابن مندى, ولكن ما ذكره في بريدة فيه نظر. فإن بريدة توفي بخرسان سنة 63 كما قال محمد بن سعد يعني كاتب الواقدي في كتابه المشهور بالطبقات. وكذا قال أبو عبيد الله مات سنة 63, وعلى هذا فقد تأخر بعده بخرسان أبو برزة الأسلمي. قال خليفة بن خياب وافى أبو برزة خراسان ومات بها بعد سنة 64. وقال الواقدي ومحمد بن سعد غزا خراسان ومات بها. وكذا قال الخطيب ولم يقل مات بنيسابور. وقيل مات في مفازة بين سجستان وهرات, وقيل مات بالبصرة. قال حكى هذه الأقوال الحاكم في تاريخ نيسابور. ومما لم يذكره ابن مندى ولا ابن الصلاح أن النابغة الجعدي آخر من مات من الصحابة بأصبهان, وقد ذكره أبو الشيخ بن حبان في طبقات الأصبهانيين. وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ممن توفي بأصبهان وأنه عاش 120 سنة. وذكر عمر بن شبة عن أشياخه أنه عاش 180 سنة. وأنشد قوله لعمر ثلاثة أهلين أفنيتهم, فقال له عمر كم لبثت مع كل أهل؟ قال 60 سنة. وقال ابن قتيبة عمر 220 سنة ومات بأصبهان. قال ابن عبد البر وهذا أيضا لا يدفع, لأنه قال في الشعر الذي أنشده أنه أفنى ثلاثة قرون, كل قرن 60 سنة, فهذه 180 سنة. ثم عمر إلى زمن ابن الزبير إلى أن هاجى أوس بن معن ثم ليلى الأخيلية. واسم النابغة قيس بن عبد الله ابن عدس, هذا هو المشهور وبه جزم أبو نعيم في تاريخ أصفهان والسمعاني في الأنساب، وقيل اسمه حيان بن قيس بن عبد الله، حكاه ابن عبد البر، وآخر من مات بالطائف من الصحابة عبد الله بن عباس، وآخر من مات بسمرقند منهم قثن ابن العباس. انتهى كلام الحافظ العراقي، فقد استدرك في كلامه على ابن الصلاح بما سمعت، حيث إنه ذكر عددا من الصحابة توفوا في أماكن كانوا آخر من مات بها، لكن الشيء الذي اتفقت عليه كلمتهم أن آخر من مات من الصحابة أو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم وغفر لهم وألحقنا بهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال: النوع الموفي 40، يعني من أنواع علوم الحديث معرفة التابعين. والتابعي كما سيمر معنا هو من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا هو التابعي. فلقاء الصحابة أعطاه هذا الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى لما أثنى على الصحابة رضوان الله عليهم وأثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء التابعون نالوا ذلك الشرف بلقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم حيث قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فيشمل ذلك التابعين ثم الذين يلونهم، حيث ذكر بعده يعني قرنا أو قرنين، يعني بعض الصحابة قرنا أو قرنين أو ثلاثة قرون على حسب ما جاءت به الروايات. والتابعون رحمهم الله إنما أخذوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديهم وساروا على نهجهم، ولذلك نقلوا لنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. قال: ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند، لأن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث متصل، وإن كان صحابيا صغيرا لم يأخذ جل الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن العلماء يعتبرون روايته ويعتبرونها ويعدونها متصلة، وإن كانت جل رواياته عن الصحابة قالوا، لأن مراسيل الصحابة مقبولة، ولأن الصحابي غالبا وفي أكثر الأحيان إنما يروي عن صحابي مثلي أو صحابي أكبر منه، وقل ما يروي صحابي عن تابعي. وما وجد من روايات الصحابة عن التابعين فإنها ليست في الأحكام وليست في المرفوعات، وإنما هي في حكايات وأخبار، هذا الذي أثر من رواية الصحابة عن التابعين. ولهذا لما كان الغالب من رواية الصحابة أو صغار الصحابة، إنما يروون عن من هم فوقهم. والصحابة كما مر معنا كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم، ولذلك لو جهلت عين صحابي في رواية فإنها لا تضر، لأن ما دام قد عرفت عدالتهم فلا تضر جهالتهم. قال هنا: ومعرفة الصحابة أصل أصيل يعرف به المرسل والمسند. فإن كان الرواية انتهت إلى تابعي ورفعها التابعي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المرسل. والمرسل كما عرفتم عند علماء الحديث أو جلهم إنه ليس بحجة، أما المسند فهو محل الاحتجاج. قال الخطيب، يعني الخطيب البغدادي، يعني الخطيب البغدادي أو يعني البغدادي الحافظ، قال الخطيب الحافظ: التابعي من صاحب الصحابي. قلت: ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان، يعني إذا أطلق التابعي فالمراد به هو التابعي بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره بشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية. والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما، وهذه مهمات في هذا النوع. قوله والاكتفاء في هذا يعني في إثبات التبع بمجرد اللقاء بالصحابي أو الرؤية للصحابي أقرب إلى الواقع من تسمية الصحابي، لأننا كما مر معنا في تعريف الصحابي أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال لا بد من معايشته النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو شهود غزوة معه أو مكوث أيام معه، ثم انتهى بهم الأمر إلى أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا مجرد اللقاء كافيا بإثبات الصحبة وإن كان المعنى العرفي لا يقتضيه، إلا أنهم قالوا إنما ذلك لشرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما إطلاق التابع على من لقي الصحابية وإن لم يصاحبه الصحبة العرفية المعروفة، وإن لم يطل معه المكثى ولم يطل معه اللقاء، يقول فإن المعنى اللغوي يجيز ذلك، يسعه، لأن اتبع معناه يعني من تابع وسار وراء وخلف المتبوع. قال والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما، وهذه مهمات في هذا النوع، يعني نقاط. أحدها قال: ذكر الحافظ أبو عبد الله يعني الحاكم أن التابعين على خمس عشرة طبقة: الأولى الذين لحقوا العشرة، وسماهم هم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان المهدي وقيس بن عباد وأبو ساسان وصين بن المنذر وأبو وائل وأبو رجاء العطاردي وغيره. وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المذابة، لأنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع من أكثر العشرة. أيضا

على رواية شداد فقط، فإنه قال فيه قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة فذكره، وسكت عن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة وهي بصيغة العنعنة، والله أعلم. لكن صنيع مسلم رحمه الله كأنه يشعر بأن هذه الرواية يعني فيها اتصال، لأن مسلما كما تعرفون من قاعدته أن الراوي أنه يحمل العنعنة على السماع إذا كان الراوي غير مدلس، إذا كان الراوي غير مدلس وقد عاصر مين الراوي المروي عنه، وقد عاصر المروي عنه. فلما تحقق هذا الأمر بالنسبة لمسلمين لعله حمله على الاتصال وعلى السماع. قال وذكر عبد الغني ابن سعيد أيضا جرير بن حازم في التابعين لكونه رأى أنسا. وقد روي عن جرير أنه مات أنه قال مات أنس ولي 5 سنين. وذكر عبد الغني بن سعيد أيضا موسى بن أبي عائشة في التابعين لكونه لقي عمرو بن حرين. وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث في النوع 14 هم طبقات 15 طبقة، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، إلى آخر كلامه عن الحاكم. ففي كلام هؤلاء إما الاكتفاء بالتابعي بمجرد رؤية الصحابي ولقيه له دون اشتراط الصحبة، إلا أن ابن حبان اشترط في ذلك أن تكون رؤيته له في سن من يحفظ عنه، أو في سن من يحفظ عنه، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته. فخلف ابن خليفة فإنه عده في أتباع التابعين، وإن كان رأى عمرو بن حريث بكونه كان صغيرا. وقد روى الترمذي في الشمائل عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة قال رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. وهذا إسناد صحيح، وما اختاره ابن حبان له وجه يقدم مثله في الرؤية المقتضية للصحبة، هل يشترط فيها التمييز أم لا؟ الأمر الثاني إن الخطيبة يعني البغدادية وإن كان قال في كتابه الكفاية ما حكاه عنه المصنف من أن التابعي من صاحب الصحابية، فإنه عد منصور بن المعتمر من التابعين في جزء له جمع فيه رواية الستة من التابعين بعضهم عن بعض، جمع فيه رواية الستة من التابعين بعضهم عن بعض. وإنما فعل الخطيب البغدادي ذلك لأن هذا أقصى ما عرف، يعني الصحابة رضوان الله عليهم كان يروي بعضهم عن بعض، وأقصى ما عرف في الصحابة يروي بعضهم عن بعض 3. وأما بالنسبة للتابعين فأقصى ذلك أقصى شيء في ذلك 6، يعني يأتي إسناد فيه 6 من التابعين كلهم يروي عن الآخر. فجمع الخطيب البغدادي في ذلك قال جزءا في جزء له جمع فيه رواية الستة من التابعين بعضهم عن بعض، وذلك بالحديث الذي رواه الترمذي والنسائي من رواية منصور بن المعتمر عن هلال بن يسار عن ربيع بن خزيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب مرفوعا. قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال الخطيب منصور بن المعتمر له ابن أبي أوفى. إيش العبارة عندك؟ عبارة ما هي واضحة. قال الخطيب منصور بن المعتمر له ابن أبي أوفى. قلت وإنما له رؤيا، هذا يمكن له يعني سماع من ابن أبي أوفى أو له لقاء مع ابن أبي أوفى. قلت وإنما له رؤيا فقط دون الصحبة والسماع. وقد ذكره مسلم وابن حبان وغيرهما في طبقة أتباع التابعين، ولم أرى من عده في طبقة التابعين. وقال النووي في شرح مسلم ليس بتابعي ولكنه من أتباع التابعين، فقد عده الخطيب في التابعين وإن لم يعرف له صحبة لابن أبي أوفى. فيحمل قوله في الكفاية من صحب الصحابي على أن المراد اللقية جمعا بين كلاميه، والله أعلم. قال الأمر الثالث إن تعقب المصنف لكلام الخطيب بقوله قلت ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان فيه نظر، من حيث إنه إن أراد بالإحسان ألا يرتكب أمرا يخرجه عن الإسلام فهو كذلك. وأهل الحديث وإن أطلقوا أن التابعي من لقي أحدا من الصحابة فمرادهم مع الإسلام.